إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر نشكو إليك من شرئنا وكرهنا فظلم ظلما عظيما بسحره وحسده وعينيه عليك به يا ربنا اقطعه يا ربنا اقطعه يا ربنا اقطع ما اتصل فيه يا مولانا إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر هو الأبتر هو الأبتر هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر الآن تقطعه يا ربنا قطعا الآن يا ربنا تنزع أثره من الجسد الآن يا ربنا تصهر عقاده يا ربنا بقطعه وبسره الآن يا ربنا نصرا لأمتك ولآلها أجمعين نصرا لعبدك وأمتك يا مولانا إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر نشكو إليك يا ربنا من شرئنا وكرهنا فسحر سحرا عظيما فحسد حسدا شديدا فحسد حسدا شديدا وأصاب بعينيه وأصاب بعينيه يريد القتل يريد القتل والقطع يريد الدمار عليك به يا ربنا وبجنده وشياطينه إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر نشكو إليك يا ربنا من شنئنا نشكو إليك يا ربنا من كرهنا نشكو إليك من عقد العقد في أجسادنا وفي بيوتنا نشكو إليك من عقد العقد في الزوج وفي الولد في الزوج وفي الولد على التفريق والطلاق وعلى الشقاق وعدم الوفاق وعلى الأمراض والأدواء والأسقام إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر نشكو إليك من شنأنا يا ربنا ومن كرهنا كرها عظيما ظلمنا بسحره وحسده ونفسه الخبيثة الرديئة عليك به يا ربنا اقطع ما اتصل في جسده يا ربنا عليك به اللهم عليك به اللهم مزقني عطى قلبه اللهم عليك به اعم بصره وصم اذانه يا ربنا وشل اركانه اشغله بنفسه يا ربنا ونجي امتك يا مولانا ونجي عبدك يا ربنا ونجينا اجمعين ممن كره وشنع عليك به يا ربنا ان شانئك هو الابتر إن شانئك هو الأبتر أنت حسبنا على الشارئ يا ربنا أنت حسبنا على الكاره الساحر الحاسد العاقد العائن أنت حسبنا عليه ضرا عظيما ضر الجسد ضرا عظيما عقد العقد السرطانية فيه عليك به يا ربنا عليك بهذا الشانئ يا ربنا عليك به يا ربنا ظلم عليك به يا ربنا طغى وبغى وتجبر عليك به يا ربنا اسلبه يا ربنا قوته ذكرا وانثى اسلبه يا ربنا قوته عليك به يا ربنا شانئا كارها عليك به يا ربنا حاسدا حاقدا عليك به يا ربنا ساحرا عاقدا عليك به يا ربنا عاشقا عليك به يا ربنا عائنا عليك به يا ربنا في الراس عليك به يا ربنا ارسل شياطينه وجنده سكنوا الراس سكنوا الجسد يا ربنا اخرجهم يا ربنا من الجسد ان شانئك هو الابتر يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم من الراس والجسد اخرجهم يا ربنا من الورم اخرجهم يا ربنا من العقد اخرجهم يا ربنا من الورم اخرج يا ربنا كل العقد على الاورام السرطانيه على الالام والاوجاع والضر اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا من الزوجه اخرجهم يا ربنا من الأولاد اخرجهم يا ربنا اخرجهم اخرج يا ربنا الظالمين مرسولين بسحر عظيم مرسولين بحسد شديد عليك بهم يا ربنا عليك يا ربنا بالشان عليك يا ربنا بالكاره عليك به وبجنده عليك به وبعدته وعتاده عليك به وبجنده الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا تقطعهم الآن يا ربنا تبترهم كلهم يا ربنا إن شانئك هو الأبتر يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا نشكو إليك يا ربنا شانئا نشكو إليك يا ربنا كارها سحر بسحر عظيم حسد حسدا شديدا نظر بعينيه نظر نظرات قاتلة يا ربنا ومرضة يا ربنا اقطع يا ربنا دابر الشان اقطعه يا ربنا اغتره يا ربنا اغتر يا ربنا الشاني الكارهة يا ربنا ورجي أمتك يا ربنا ورجي عبدك يا ربنا ورجينا أجمعين يا ربنا اللهم نجي أمتك يا ربنا نجينا أجمعين يا ربنا من الكاره الشاني من الشاني الكاره يا ربنا فأتم علينا نعمك يا ربنا, فأتم علينا يا ربنا فضلك, فأتم علينا يا ربنا فضلك ونعمك, فأتم علينا فضلك ونعمك يا ربنا, فأتم علينا نعمك يا ربنا وفضلك يا ربنا وخيرك يا ربنا وعافيتك يا ربنا, وعافيتك يا ربنا, وعافيتك يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, رد يا ربنا السحر على الساحر الشان, رد يا ربنا الحسد على رد يا ربنا آثار الحسد على الحاسد الشان, يا ربنا يا ربنا, يا ربنا يا ربنا, رد يا ربنا أثر العين على العائن الشانئ يا ربنا, ردها عليه يا ربنا, رد الأعراض عليه يا ربنا, اجعل السرطان فيه يا ربنا, اجعل الآلام فيه يا ربنا, اجعل الأوجاع فيه يا ربنا, ونجي أنفك وعبدك يا ربنا, نجنا يا ربنا من الشارع, نجنا يا ربنا من الكارع يا ربنا يا ربنا, نجها يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين, من القوم الساحرين, من القوم الفاجرين, من القوم من الشانئين ذكورا وإناثا, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, من الأقارب والجيران, ومن الأصدقاء, ومن الأصدقاء, من الأقارب والجيران, ومن المعارف, من ضرة ومن ضرة, ومن ضرة ومن ضرة يا ربنا, ومن الجيران, ومن الجيران, ومن الجيران, ومن الجيران, ومن الزوار, ومن الزوار, ومن الزوار, ومن من تعرفهم, ومن من تجهلهم, الله أكبر, إن شانئك هو الأبتر, إن شانئك هو الأبتر, إن شانئك هو الأبتر, إن شانئك, إن شانئك هو الأبتر, إن شانئك هو الأبتر. الآن يا ربنا, الآن يا ربنا تقطع دابر الظالمين يا ربنا والفاجرين يا ربنا والفاسقين, الآن يا ربنا تقطع يا ربنا الشانئين يا ربنا الشانئين, اقطعهم يا ربنا, اقطع يا ربنا الشانئين, اقطع يا ربنا, ابصر يا ربنا الشانئين يا ربنا والكارهين يا ربنا الساحرين الحاسدين الحاقدين الظالمين والهائلين يا ربنا يا ربنا, ونجي يا ربنا أمتك, ونجي يا ربنا أمتك وزوجها وأولادها, ونجينا أجمعين يا ربنا برحمتك من القوم الظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا, انت مولانا سبحانك, انت مولانا سبحانك, انت نصيرنا سبحانك, انت تتولانا سبحانك, انت تشفي وتكفي, انت تعافي يا ربنا, انا كفينا فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, فسيكفيكهم الله, إن شانئك هو الأبتر, إن شانئك هو الأبتر, إن شانئك هو الأبتر. الآن يا ربنا, الآن, الآن تحمي أمتك, الآن يا ربنا تشفيها, الآن يا ربنا تخلع عنها لباس من ظلمها يا ربنا, السحر والحسد يا ربنا يا ربنا, الآن يا ربنا تخلع عنها لباس من شنئها يا ربنا, فأرسل عليها جنوده وعقده يا مولانا, اخلع عنها يا ربنا وعنا اجمعين يا ربنا لباس المرض يا ربنا والوهن والتعب, والبسها والبسنا اجمعين لباس الصحة والعافية والتقوى يا ربنا, إن شانئك هو الأبتر, إن شانئك هو الأبتر, إن شانئك, إن شانئك هو الأبتر, إن شانئك هو الأبتر, إن شانئك هو الأبتر. يا ربنا يا ربنا بعدلك يا ربنا, بعدلك يا ربنا تبتر الشانئ يا ربنا, الساحر الحاسد الحاقد العائن يا ربنا, بفضلك يا ربنا, بفضلك يا ربنا علينا يا ربنا, بفضلك يا ربنا تبتر الأسعار والأحساد والعيون والعقد الصدع يا ربنا يا ربنا بعجلك يا ربنا تذكر الشانئ يا ربنا تذكره يا ربنا بسرع تذكره يا ربنا بسرع اللهم يا ربنا عليك به هل أنا يا ربنا قتل الله هل أنا يا ربنا هل أنا دمار الله هل أنا يا ربنا نارا تحرق جسده يا ربنا يا ربنا هل أنا يا ربنا أمراضا تتوالى عليه الله أكبر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اذكر يا ربنا الشانئ الشانئ الساحر الشانئ الساحر ذكر الله هل أنا يا ربنا تذكر الشانئ يا ربنا الحاسد الحاسدة والحاسدة الحاسدة والحاسدة الحاسدة والحاسدة الآن يا ربنا تبكر الشاني العائن العائن والعائنة العائن والعائنة إن شانئك هو الأبتر إن شانئك إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك إن شانئك إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله والحمد لله رب العالمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين أهم يقسمون رحمة ربك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر ويقطع دابر الكافرين ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ويقطع دابر الكافرين ومزقناهم كل ممزق إن إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر هو الأبتر ثم لقطعنا منه الوتين ثم لقطعنا منه الوتين عليك بالشانئ يا ربنا اقطعه يا ربنا ابتره يا ربنا مزقه يا ربنا اللهم عليك به انسيا وجنيا عليك به انسيا عليك به جنيا عليك به ساحرا عليك به سحارا عليك به حاسدا عليك به حسادا عليك به حاقدا عليك به حقادا عليك به يا ربنا عائنا عليك به عائنا عليك به يا ربنا وعليك بنفس له في الجسد عليك يا ربنا بهذه النفس اللهم ابترها اللهم مزقها اللهم اقتلها عليك بها يا ربنا نفسها نفسا في الجسد على الأورام على الآلام على الأوجاع اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا اقتلها يا ربنا اقترها يا ربنا عليك بها يا ربنا عليك بهذه النفس لسه للساحر والحاسد للساحرة والحاسدة عليك بهذه النفس عليك بهذه النفس اخرجها يا ربنا دامة اخرجها يا ربنا صديدة اخرجها يا ربنا من الأطراف اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا ومولا ومع دورتها الشهرية يا ربنا إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اقل يا ربنا سحرها العظيم اقل يا ربنا سحرها نشان اقل يا ربنا سحرها نشانئة نشانئة اقل يا ربنا حسدها اقل يا ربنا حسدها اقل يا ربنا حسدها نشانئة وشانئة اقل يا ربنا اثر عيون فيها اقل يا ربنا اثر عيون فيها وعليها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطل يا ربنا ما سبب الامراض ابطل يا ربنا ما سبب الخوف والوجل والالام والاحزان يا ربنا يا ربنا ابطل يا ربنا ما سبب الخوف الخوف الخوف الاكتئاب وضيق الصدر ابطل يا ربنا ما سبب ضيق الصدر ما سبب ضيق الصدر اقل يا ربنا اقل يا ربنا ما سبب ضيق الصدر يا ربنا اشرح الصدر اشرح يا ربنا الصدر اشرح يا ربنا الصدر الله اكبر اشرح يا ربنا الصدر يسر يا ربنا الامر اشرح يا ربنا الصدر يسر يا ربنا الامر فرج يا ربنا الكرب انزع يا ربنا العقاد اللهم يا ربنا اذكر يا ربنا الشان اذكر يا ربنا الشان اذكر يا ربنا الشان الله اكبر اغفر يا ربنا الشان يا ربنا اغفره يا ربنا اغفره يا ربنا عليك به يا ربنا ذكرا وانثى الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر عليك يا ربنا بمن ضيق الصدر عليك بمن ضيق الصدر يا ربنا يا ربنا بكرهه بكرهه بعقده بعقده بشياطينه بشياطينه بجنده بجنده عليك يا ربنا بالشعر عليك يا ربنا بالكعلة عليك بالحاسد يا ربنا عليك بالناظر يا ربنا عليك يا ربنا بالحاسد